يوم ترى المؤمنين والمؤمنات فَأَمَّا مَنْ وَاقَعَ النَّارَ يوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم you صدق الله.